السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله علينا مع مشارف الانتهاء من كتاب إرشاد الفحول. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يثبت لنا هذا الخير محين أبدا. المقصد السابع من مقاصد هذا الكتاب في التعادل والترجيح، وفيه ثلاثة مباحث، ويكون بذلك قد انتهى الكتاب. المبحث الأول، وفي معناهما، وفي العمل بالترجيح وفي شروطه، الكلام على التعادل وعلى الترجيح وعلى الشروط التي يكون بها الترجيح. قال المصنف رحمه الله تعالى: التعادل هو التساوي. التعادل هو التساوي، يعني ليست هناك كفة راجحة عن كفة. وأما الترجيح فهو إثبات الفضل في أحد جنبي، والتعادل أيضا في الشرع هو استواء الأمارتين، هو استواء الأمارتين. استواء الأمارتين يعني استواء الدليلين، سواء كان بالإجماع أو كان من القياس أو كان من الكتاب أو من السنة، استواء الأمارتين. وأما الترجيح فهو إثبات الفضل في أحد جانبي المتقابلين، أو جعل الشيء راجحا، بمعنى أن هناك الترجيح وأنا نجعل راجحا ونجعل مرجوحا. وفي الاصطلاح اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضتها، اقتران الأمارة بما تقوى على معارضتها، مثلا كالخلاف في مسألة الحجامة، بأن سلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، وأيضا وجدنا بأن سلم احتجم صائما، وأيضا قد أقر من احتجم صائما. فنقول هناك قرائن رجحت أمارة على الأمارة الأخرى، والقرينة التي رجحت ذلك هو حديث أنس أنه سلم مر على جعفر وهو يحتجم، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، ثم قال النبي، ثم قال أنس ثم رخص في ذلك. هذه كانت قرينة تقوي لنا الأدلة التي جاءت في إباحة مع الصوم. قال في المحصور: الترجيح تقوية أحد الطرفين على الآخر، فيعلم أقوى فيعلم مسؤول ويعلم آخر. قلنا طرفين لأنه لا يصح الترجيح بين الأمرين إلا بعد تكامل كونهما طرفين. لو انفرض كل واحد منهما فإنه لا يصح الترجيح. فلا يصح ترجيح طرف عن طرف. والقصد منه تصحيح الصحيح وإبطال الباطل. قصد منه تصحيح الصحيح وإبطال الباطل. قال الزركشي: اعلم أن الله الأدلة الظنية فقد تتعارض في الظاهر، وهذا صحيح، هذا أدب نتحدث فيه ولا نقول بأن هناك أدلة تثبت أو أن الأدلة متعارضة، لا، كلام الله لا تعارض فيه في حال الأحوال، سواء قلنا بكلام الله قصدنا به الكتاب أو أصالة القرآن أو السنة، فالسنة أيضا من كلام الله جل في علاه، وقد قال الله جل في علاه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. وكلام الله جل وعلا لا اختلاف لا كثير ولا ولا قليل. قال قال أن التعارض يكون في الظاهر، فالتعارض في فهم واجتهاد المجتهد فقط في نظر المجتهد، لكن لا يكون التعارض في حقيقة الأمر بحال من الأحوال. والدليل على تعيين الأقوى أنه إذا تعارض دليلان وأمرتان فإما يعمل جميعا أو يلغي جميعا، أو يعمل بالمرجوح أو الراجح وهذا متعين. قال وأما حقيقة التعارض فهو تفاعل من العرض بضم العين، وهو الناحية والجهة، كأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض أي ناحيته وجهته فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجهها. وفي الاصطلاح هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، هو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. ثم انتقل المصنف يتكلم على أنه لو قلنا هناك تعارض والتعارض يكون في الظاهر فلا بد من، يعني إن كان في تعارض والتعارض والصحيح في ذلك التعارض أنه يكون في الظاهر، المتعارضين شروط من هذه الشروط الأولى التساوي في الثبوت، فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد. قال التساوي في الثبوت فلا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد، لا تعارض بين الكتاب وخبر الواحد إلا من حيث الدلالة. الثاني التساوي في القوة، يعني المتواتر يكون الذي يعارض معه المتواتر، لأنه لا تعارض بين المتواتر وأحاد، بل يقدم المتواتر على الأحاد باتفاق، وهذا نقله الجويني. الثالث من الشروط اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة، اتفاقهما في الحكم مع اتحاد الوقت والمحل والجهة، لأنه لو في اختلاف الناسخ والمنسوخ هذا الباب. قال فلا تعارض بين النهي عن البيع مثلا وقت النداء مع الإذن به في غيره، هذا لا تعارض فيه، يبقى إذن لابد من الاتفاق، يبقى إذن لابد من الاتفاق في مسألة التوقيت حتى لا نقول في مسألة النسخ. نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا الأمر. قال وحكى إمام الحرمين في تعارض الظاهرين من الكتاب والسنة مذاهب، أحدها يقدم الكتاب على خبر الواحد، يعني الكتاب يقدم على السنة، واستدلوا على ذلك بخبر معاذ قال بما تحكم؟ قال أحكم بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال في سنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا كما قلنا حديث شاذ. وثانيهما نقدم السنة، لأن السنة هي المفسرة للكتاب، وقد قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك وأنزلنا لك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. الثالث التعارض، وصححه واحتج عليه بالاتفاق وزيف الثاني بأنه ليس الخلاف في السنة المفسرة لكتاب بل المعارضة له، فالسنة المفسرة تقدم باتفاق، أما الكلام على السنة التي تعارض كقول الله تعالى وقد فصلكم ما حرم عليكم، ثم قال ثم نهى نسلم عن أكل كل ذي لاب من السباع وأيضا كل ذي التعارض والترجيح حسب القسمة العقلية 10، لأن الأدلة 4 الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فيقع التعارض بين الكتاب والكتاب وبين الكتاب والسنة وبين الكتاب والإجماع وبين الكتاب والقياس فهذه 4، ويقع بين السنة والسنة والسنة والإجماع والسنة والقياس فهذه 3، إذن 7، ويقع بين الإجماع والإجماع وبين الإجماع والقياس وبين القياسين فهذه 3، فالجميع 10. قال الرازي في المحصول أكثرون اتفقوا على جواز التمسك بالترجيح وأنكره بعضهم، وقال عند التعارض يلزم التخيير أو التوقف لنا أو التوقف ولنا وجوه، وهذا كلام باطل. يعني هذا كلام التوقف كلام باطل. يقول الرازي لنا وجوه في مسألة الترجيح، إجماع الصحابة على العمل بالترجيح، فإنهم قدموا خبر عائشة رضي الله عنه أرضاه في وجوب الغسل عند التقاء الختانين على خبر الماء بالماء، وأيضا قد قدموا خبر عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا فيغتسل ويصلي ويتم صومه، على أن أبا هريرة قد روى حديثا ونقل عن أسامة بعدما رجعوه وقالوا عائشة تقول كذا وكذا، قال هذا أمر سمعته من أسامة بأن الصوم يبطل يمسك ولكن عليه القضاء، فأيضا قد رجحه هذا بذلك، وقد رجحه أيضا الربا الفضل تحريم الربا الفضل على قول ابن عباس بأنه قال أن ابن عباس أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وهم قدموا حديث لا تبيع الدرهم بدرهمين ولا الدينار بالدينارين، فقد قدموه عليه بذلك بفضل الله جل في علاه، ويعني ظاهر بأن الصحابة يعملون ظاهر بأن الصحابة لم يعملوا بالتوقف لكن عملوا بالترجيح، وقدموا خبر أزواجه أنه كأسار سلم يصبح جنبا، هذا قد قدموا خبر ميمونة على ابن عباس رضي الله عنه أرضاه، لأن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حلال حراما، وكان حالة كونه محرما، ميمونة قالت بأنه تزوجها حلالا فقدموا عليها، وقدموا أيضا حديث أبي رافع عليه، وقد قدموا أيضا أبو بكر قد أخذ بخبر الميراث الجدة، لأن جاءت الجدة تسأل أبا بكر عن ميراثها، قال لا أعلم لك في كتاب الله شيئا ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل لك شيئا، ثم قال ارجعي حتى أسأل الناس، فراجعتهم، لما راجعته بعد ذلك كان المغيرة بن شعبة قد أثبت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى الجد السدس، ثم قام محمد بن مسلمة وقد اتفق معه على ذلك، أو قال نعم سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بذلك، فقد أخذ به أو أخذوا به. أيضا من ذلك عمل الثاني أن الظنين أيضا قبل عمر بن الخطاب خبر أبي موسى الأشعري في الاستئذان بالثلاث، لكنه قال ائتني بمن يشهد معك، فجاء أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، فقد ويعني اتفق معه على ذلك. الثاني أن الظنين إذا تعارضا ثم ترجح أحدهما على الآخر كان العمل بالراجح متعينا عرفا فيجب شرعا، لقوله صلى الله عليه وسلم ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث مرفوع ضعيف، ولكنه موقوف على ابن مسعود صحيح. الثالث أنه لو لم يعمل بالراجح لازم العمل بالمرجوح على الراجح، وترجيح المرجوح على الراجح ممتنع في بداية العقل، واحتج المنكرين بأمرين الذين قالوا بالتوقف أو قالوا بالتخيير. فأحدهما قال المنكرون قالوا يعني احتجوا بأمرين، أحدهما أن الترجيح لو اعتبر في الأمارات لاعتبر في البينات والحكومات، لأنه لو اعتبر لكانت العلة في اعتبار ترجيح الآخر على الظاهر، وهذا المعنى قائم هنا. وطبعا هذا القياس قسم الفارق. قالوا الثاني أن قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار، وقوله صلى الله عليه وسلم بأنه قال نحكم الظاهر يقتضي إلغاء زيادة الظن، وهذا أيضا مردود عليهم. أما الأول فأن ما ذكرتموه دليل ظني وما ذكرناه قطعي، والظني لا يعارض بالقطعي. وأيضا ما ذكر من حديث هنا حديث صحيح إلا حديث مرآه المسلمون وحديث نحن نحكم الظاهر، فلا أصل لهما لكن معناهما صحيح. وقد ورد في أحاديث أخرى ما يفيد ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لما قال له إنه خرج يوم بدر مكرها، قال له كان ظاهرك علينا، كان ظاهرك، ولذلك أخذ منه الفدية وجعله يفتدي أيضا لعقيل، وكما في قوله إنما أقضي بما أسمع، إنما أقضي بما أسمع، وكما في أمره صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وذم من خرج عنها، وأمره بلزوم السواد الأعظم، ويجاب عما ذكره المنكرون بجواب أحسن مما ذكره. أما عن الأول فقال نحن نقول بموجب ما ذكرتم، فإن ظهر الترجيح لإحدى البينتين على الأخرى أو لأحد الحكمين على الآخر كان العمل على الراجح، وهذا الذي درج عليه التابعون ومن تبعهم، وهذا الصحيح. وأما عن الثاني فقال لا دلالة على محل النزاع في الآية بوجه من الوجوه. وأما قوله نحن نحكم بالظاهر، فلم يبقى الظاهر ظاهرا بعد وجود ما هو أرجح منه، لأننا نأخذ وندور مع الراجح حيث ظهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالراجح، وهذا ظاهر جدا عندما جاء الملاعن لزوجته هلال بن أمية، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال انظروه إن كان أو جاءت به خدل الساقين، يعني وصف أوصافا، فجاءت به على الوصف المذموم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا كتاب الله لكان بيني وبينها شأن. فالراجح المقصود عمل هنا بالراجح دون المرجوح، لأن البينة تقدم على الشبه. المبحث الثاني أنه لا يمكن التعارض بين دليلين قطعيين اتفاقا، وهذا باتفاق العقلاء. وقال الرازي الترجيح لا يجوز في الأدلة اليقينية لشرطين: الأول أن شرط اليقيني أن يكون مركبا من مقدمات ضرورية أو لازمة عنها لزوما ضروريا، إما بواسطة واحدة أو وسائط شأن كل واحدة منها، وهذا لا يتأتى إلا عند اجتماع علوم أربعة: العلم الضروري بحقية المقدمات إما ابتداء أو انتهاء، والثاني العلم الضروري بصحة تركيبها، والثالث العلم الضروري بلزوم النتيجة عنها، الرابع العلم الضروري بأن ما يلزم من عن الضروري لزوما ضروريا فهو ضروري. فهذه العلوم الأربعة يستحيل حصولها في النقيضين معا، وإلا لازم القطح في الضروريات وهو سفسطة إذ علم ثبوتها امتنع التعارض. والحق بأن كما قلنا هذا كله لا طائل تحته. الثاني قال أن هذا الطريق النظري، لكن هو حقا القطعيات لا تعارض بينها بحال من الأحوال سواء كانت عقلية أو شرعية. الثاني أن الترجيح عبارة عن التقوية، والعلم اليقيني لا يقبل التقوية، لأنه إن قارنه احتمال النقيض ولو على أبعد الوجوه كان ظنا لا علما، وإن لم يقارنه ذلك لم يقبل التقوية. وقد جعل أهل المنطق شروط التناقض في القضايا الشخصية ثمانية: اتحاد الموضوع والمحمول والإضافة والكل والجزء في القوة والفعل وفي الزمان والمكان. وزاد بعض المتأخرين اتحادهما في الحقيقة والمجاز لقوله جل في علاه: وترى الناس سكارى وهم بسكارى لكن عذاب الله شديد. ورد هذا بعضهم بأنه راجع إلى وحدة الإضافة، أي تراهم بالإضافة إلى أهوال يوم القيامة سكارى مجازا، وهم بسكارى بالإضافة إلى الخمر. ومنهم من رد ثمانية إلى ثلاثة: الاتحاد في الموضوع والمحمول والزمان. ومنهم من ردها إلى اثنين: الاتحاد في الموضوع والمحمول لاندراج وحدة الزمان تحت وحدة المحمول. ومنهم من ردها إلى أمر واحد والاتحاد في النسبة. وهذه شروط على هذا الاختلاف فيها لا يخص الضروريات، وإنما ذكرناها ها هنا لمزيد الفائدة بها. والحق بأن يعني الفائدة يعني الفوائد الفلسفية لا تفيد. ومما لا يصح التعارض فيه إذا كان أحد المتناقضين قطعيا والآخر ظنيا، لأن الظن ينتفي بالقطع بالنقيض، وإنما تتعارض الظنيات سواء كان متعارضان نقليين أو عقليين أو عقليين أو كان أحدهما نقليا والآخر عقليا، وهذا بعيد جدا، وهذا لا إلا في حالة نادرة كما قلنا بأن يكون التعارض بين النقل وبين العقل بحال من الأحوال، لأن العقل الصحيح فإنه لا يخالف النقل الصريح بحال من الأحوال، ويكون الترجيح بينهما بما سيأتي. وقد منع جماعة وجود دليلين ينصبهما الله تعالى في مسألة متكافئتين في نفس الأمر، بحيث لا يكون لأحدهما مرجح وقالوا لا بد أن يكون أحدهما أرجح من الآخر في نفس الأمر، وإن جاز ولا بدهما في نفس الأمر من كل وجه. وهذا الراجح الصحيح كما قلنا أن التعارض هذا ملغي منفي لا يصح، ولا يمكن الإنسان أن يقول به، ولو قال به فهو على خطر عظيم، لأن الله جل في علاه قال أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهنا الكلام ظاهر جدا في مسألة أنه لا تعارض بين الأدلة، ولكن هي ظاهرة التعارض. قال الأركية وهو الظاهر من مذهب العلماء أو الفقهاء. قال ابن السمعاني هو مذهب الفقهاء ونصره، وحكاه الأمدي عن أحمد بن حنبل، وحكاه أحمد القاضي وأبو خطاب من أصحابه، وحكاه عن أحمد القاضي وأبو الخطاب من أصحابه. أبو الخطاب هو شيخ الحنابلة محفوظ بن أحمد بن حسن العراقي. وإليه ذهب أبو علي وأبو هاشم، ونقل عن القاضي الباقلاني قال الكية وهو المقول عن الشافعي، فقرره الصيرفي في شرح الرسالة، فقال قد صرح الشافعي بأنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أبدا حديثان صحيحان متضادان، فإن في أحدهما ما يثبته الآخر من غير جهة الخصوص والعموم والإجمال والتفسير إلا على وجه النسخ وإن لم نجده. طبعا هذا كلام رصين ويكتب ماء الذهب، وأنت لو نظرت لا يمكن أن ترى أحاديث فيها اختلاف بحال من الأحوال. لذلك قال ابن خزيمة لا اختلاف بين الروايات، ائتوني بكل رواية فيها اختلاف أنا أحل لكم هذا أو أجمع بينهما كما جمع بينهما الإمام الشافعي. فالصحيح الواقع بأنه جائز وواقع، فهذا خطأ بين. قال القاضي أبو بكر أو الأستاذ أبو بكر قال إن المصيبة في الموضوع واحد، عن الترجيح بينهم وهو خطأ تساقط ولا ما بعد منهما غاية وأبد إذ رخي يأخذ بالأغلظ حكاه الفارسي والطوياني وقيل يصير إلى التوزيع حكاه الزركشي في البحر وقيل إن كان بالنسبة إلى الواجبات فالتخير وإن كانت الإباحة والتحريم فالتساقط ورجوع البارة الأصلية وأيضا قال وهذا ذكر الغزالي في المستصفى وقيل يقلد عالما أكبر منه ويصير عاميا وكل هذا باطل والمجتهد لا يجوز له أن يقلد مجتهدا لا يجوز بحال الأحوال يكون قد اقتدر الله عليه فقيل أنه حكم قبل ورود الشرع تليق فيه الأقوال المشهورة حكاه الكية الطبري فهذه تسعة مذاهب في مكان متعرضة في نفس عدم إمكان الحق بأننا لابد أن نقول بأن مسألة التعارض وهو الأدب الذي لابد أن نتأدى فيه مع الكتاب ومع السنة لا تعارض وفي حقيقة الأمر لا تعارض التعارض في نظر المجتهد وهذا التعارض لا يستقر لا يقر عليه ولا يستقر حتى الأقوال لا يؤخذ بما قالوا فيه بأنه الباب الثالث هذا سيطول جدا يعني خلصينا من هذه المسألة قال الباب الثالث في وجود الترجيح بين المتعارضين كما سنبين بأنه لابد كان يعني كان عليه لزاما أن يعني يبين وهذا المبحث وما بعده هو آخر شيء في الكتاب بفضل الله رفع علاه نسأل الله أن يتم علينا النعمة لا سيما أن الكتاب الشاذ ممن يستمع القول فيتبعون أحسنه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.